قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد فاللهم بارك في شيخنا وفي الحاضرين وفي مجالسنا يا رب العالمين يا رب وجنبنا اللهم الفتن ما ظهر منها وما بطن آمين يا رب آمين يا رب تفضل. قال ابن حجر النوع السادس عشر معرفة زيادة الثقات. قال ابن الصلاح وقد كان أبو بكر النيسابوري وذكر غيره مذكورين بمعرفة زيادات الألفاظ الفقهية في الأحاديث إلى آخره. هل لهذا الرجل كتاب أبو بكر النيسابوري؟ هل له كتاب في هذا الصدد معرفة زيادات الألفاظ الفقهية في الأحاديث؟ لو وجد كتاب له في هذا سيكون نافعا، وإذا لم يوجد كتاب كهذا وجمعت هذه الزيادات تفرغ لها شخص سيكون لها أيضا نفع. أيضا تفضل. قال مراده بذلك الألفاظ التي يستنبط منها الأحكام الفقهية لا ما زاده الفقهاء دون المحدثين في الأحاديث، فإن تلك تدخل في المدرج لا في هذا. وإنما نبهت على هذا وإن كان ظاهرا، لأن العلامة مغلطاي استشكل ذلك على المصنف ودل على أنه ما فهم مغزاه فيه، والله تعالى أعلم. تنبيه. قال ابن حبان في مقدمة الضعفاء: لم أرى على أديم الأرض من كان يحسن صناعة السنن ويحفظ الصحاح بألفاظها ويقوم بزيادة كل لفظة تزاد في الخبر ثقة، حتى كأن السنن كلها نصب عينيه إلا محمد بن إسحاق بن خزيمة فقط، والله تعالى أعلم. هذا في زمانه بلا شك. نعم تفضل. قال ابن الصلاح وقد رأيت تقسيم الزيادات إلى ثلاثة أقسام: أحدهن ما يقع منافيا لما رواه الثقات، وهذا حكمه الرد، يعني لأنه يصير شاذا. والثاني ألا يكون فيه منافاة فحكمه القبول، لأنه جازم بما رواه وهو ثقة ولا معارض لروايته، لأن الساكت عنها لم ينفها لفظا ولا معنى، لأن مجرد سكوته عنها لا يدل على أن راويها وهم فيها. والثالث ما يقع بين هاتين المرتبتين، يعني إما منافي وإما ليست فيه منافاة. هل الذي ليست فيه منافاة يعد موافقة أو قد يعد منافاة؟ فلذا أورد القسم الثالث. تفضل. والثالث ما يقع بين هاتين المرتبتين مثل زيادة لفظة في حديث لم يذكرها سائر من روى ذلك الحديث، يعني وتلك اللفظة توجب قيدا في إطلاق أو تخصيصا لعموم، ففيه مغايرة في الصفة ونوع مخالفة يختلف الحكم بها، فهو يشبه القسم الأول من هذه الحيثية ويشبه القسم الثاني من حيث إنه لا منافاة في الصورة. قلت لم يحكم ابن الصلاح على هذا الثالث بشيء، والذي يجري على قواعد المحدثين أنهم لا يحكمون عليه بحكم مستقل من القبول والرد، بل يرجحون بالقرائن كما قدمناه في مسألة تعارض الوصل والإرسال. نعم. على أن القسم الأول الذي حكم عليه المصنف بالرد مطلقا قد نوزع فيه، وجازم ابن حبان والحاكم وغيرهما بقول زيادة الثقة مطلقا بقبول زيادة الثقة مطلقا في سائر الأحوال، سواء اتحد المجلس أو تعدد، سواء أكثر الساكتون أو تساووا. وهذا قول جماعة من أئمة الفقه والأصول، وجرى على هذا الشيخ محيي الدين النووي في مصنفاته، وفيه نظر كثير. إلى هنا الحاصل في زيادات الثقة أن من العلماء من يقبلها مطلقا ومنهم من يردها مطلقا، والتحرير أن كل زيادة تدرس استقلالا ويحكم عليها استقلالا بالحكم الذي تستحقه. ولقد كان شيخنا مقبل رحمة الله تعالى عليه يقبلها مطلقا في أول أمره، وعلى هذا حسن وصحح عددا من الزيادات، وبعد في الطبعات الأخيرة من كتابه صحيح المسند من أسباب النزول بيّن أنه تراجع عن هذا وسلك ما سلكه البخاري وغيره من الحفاظ، حيث يرون أن كل زيادة من زيادات الثقة لها وضعها الخاص بها، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم تفضل. نعم ومثل زيادات الثقة زيادات الفقهية مثلا، أي زيادات مثل مثلا يا رسول الله إن امرأة أشد ضفر رأسه أفأنقذه لغسل الجنابة والحيضة، إن ثبتت الحيضة لها حكم وإن لم تثبت فالنزاع قد يقوم. وعلى هذا الجبهة أشار إلى جبهات وأنفه لأن هذا يدخل في الإدراج، لكن ستجد ألفاظا كثيرة جدا في هذا الصدد تختص بالنواحي الفقهية.